بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 57. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثماني، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا في بيان دخول أهل الجنة، فأول من يدخلها السابقون من الأمم الذين قال الله جل وعلا: السابقون السابقون أولئك المقربون. فهم السابقون في الدنيا إلى اتباع الرسل، وهم السابقون في الآخرة إلى دخول الجنة. وتكون وجوههم كالبدر ليلة كالقمر ليلة البدر، ليلة الست بعد ثمان، يعني الليلة الرابعة عشر من الشهر. ويليهم أصحاب اليمين يدخلون الجنة وجوههم الكوكب الدري، هذا دون البدر، أصحاب اليمين دون السابقين. نعم. فاصطفيتم في صفة الزمرة الثانية، والزمرة الأخرى كأقوال كوكب بفضل تنظره به العينان، أنشاؤهم ذهب وأرجحهم تمس خالص لهذه الجمال. أنشاط أهل الجنة من الذهب، يكتشفون بأنشاط الذهب، ورشهم يعني عرقهم المسك، وهم لا يبولون ولا يتهوطون، وإنما يكون لهم رش كرش المسك. نعم. فصل في تفاضل أهل الجنة بدرجات العلا. إذا دخلوا الجنة فإنهم يتفاضلون في الدرجات بحسب أعمالهم. نعم. ويرى الذين بديهما من فوقهم ابن الكواكب رؤيتهم بالريان. أدنى أهل الجنة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية كالكواكب البرية في السماء لرفعة منزلتهم، فهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم، وأن أدناهم وما فيهم دليل من يرى أهل الغرف العالية كالكواكب التي ترونها في السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الرسل، تلك منازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم. ويرى الذين في ذيبا من فوقهم مثل الكواكب رؤيه برياء، ما لا فمختصا برسل الله بل له ولصدق بالايمان. كما في الحديث: امنوا بالله وصدقوا المرسلين. اما الرسل فهم فوق هؤلاء ايضا. نعم. فاصبر في ذكر اعلى اهل الجنه منزله وادناهم، هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وحده الطرفان. أعلى أهل الجنة منزلة من يرى ربه في اليوم مرتين، طرفي النار الصباح والمساء، وهذا أعظم نعيم يحصلون عليه في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. في الآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هدناهم وما في هدى إذ ليس في الجنة بالنبخار. هدناهم بالنسبة للمنزلة وإلا فهم ليس فيهم دليل وكل منهم راض بما هو فيه لأنه ليس بينهم حسد ليس بينهم تباغض كل قدير العين بما هو فيه ما يرى أن أحدا مثله مقتنع بما هو فيه من النعيم والسرور والحبور ما يتحاسدون مثل أهل الدنيا ويتغاضبون مثل أهل الدنيا نعم لكن أعلمهم ما في هدى إن ليس في الجنة بالمبصار وهو الذي كل حاجات تمر به في الدنيا حتى كاملتان. نعم من ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة هذا أدنى أهل الجنة منزل من مسيرة من ملكه يتسع لمسيرة ألف سنة ينظر أقصى كما ينظر أدنى فيرى بها أقصاه حقا بالدرجة لأدناه القليل الثاني أو ما سمعت بأن آخر أهلك يعطيه رب العرش ذو الغفران أو عاب دنيانا جميعا عشرا فمن لها كان بالإحسان. آخر من يدخل الجنة قوم يخرجون من النار يعذبون في النار بذنوبهم سيئاتهم ويمكثون في النار ما شاء الله ثم يخرجون من النار قد احترقوا صاروا مثل الفحم فيلقون في نهر قالوا له نهر الحياة فتنقض أجسامهم ثم يدخلون الجنة هؤلاء يعطي الله الواحد منهم مثل الدنيا عشر مرات الدنيا من أولها إلى آخرها يعطيه الله مثلها عشر مرات نعم قصر الطير في سن أهل الجنة هذا وسنه ثلاث معدلا فيها التي هي قوة الشبان وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء الناس والولدان ولقد رأى الخدري أيضا أنهم أبناء عبد بعدها عشران وكلاهما هنا أمران حذف الثلاث ونيب بعد العقوق وذكر ذلك عندهم سيان يعني سيانهم سنهم واحد رجل كبير صغير سنهم واحد أبناء ثلاث وثلاثين سنة وهي غاية القوة في العمر في حديث آخر الناس على 30 سنة ولا تناقض بين الحديثين لأن من عادة العرب أنهم يحذفون الكسر يحذفون الكسر والنيب يقتصرون على العقود فيرون 30 ويحذفون 3 هذا من عادة العرب وبعضهم يذكر الكسر يذكر النيب لغتان عند العرب فالحديثان جاء على هذا المنهج نعم يقول الصحيح أنهم أبناء 33 وأما ذكر 30 فقط فهذا بحاجة الكسر على لغة العرب وعادة العرب نعم حذف الثلاث ونيب بعد العقوق وذكر ذلك عند الوسيان عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير الميزان. نعم هذه عادة العرب أنهم يذكرون العقود 20 30 40 وأما الكسور دون العقد هذا يحذفونه وبعضهم يذكره وجاء بالحديث هذا وهذا فلا تناقض. نعم قصر في طول الله ما في أهل الجنة وعرضهم وطول طول أبيهم 6 ملا إن عرضهم 7 بلا نقصان. على الطول هذا ثبت الحديث بطول وطول أبيهم آدم وأما العرض فلم يرد به حديث قوي لكن من جهة التناسب لأن الطويل يحتاج إلى عرض. نعم فطول صرح بغير شرح في الصحيح حين لديه مالنا خمسان من الأول فطول طول رأيهم ستنا إن عرهم سبع بلا نقصان ستون ذراع أقول الواحد ستون ذراعا فطول آدم عليه الصلاة والسلام دون ذراعاً وأما العرض فهو سبعة وذر هذا تناسب الخلق فالطول هذا صح صح به الحديث أما العرض فلم يصح به الحديث نعم الطول صح بغير شك في الصحيح حيث لديهما لنا خمسان والعرض لم نعرف به جدهما لكن رواه أحمد الشيباني العرض ليس في الصحيحين إحداهما يعني ليس في أحد الصحيحين وإنما هو في مسند الإمام أحمد نعم هذا ولم يبقى التناسب بينها لا العرض والطول الذي حكاني فالمعنى صحيح المعنى لأنه الباب تناسب سبعين سبعة متناسبة المعنى صحيح نعم خذ معنا مقدار صاحبه ولا تقديمه في قناة الإنسان فصم في لحام وألوانهم نعم فصم في لحام وألوانهم خلاهم منكم خلاهم خلاهم خلاهم يعني صفاته نعم منك لحام لا لا غلط في خلاهم يعني ما لهم لحام نعم فصم في خلاهم وألوانهم الحلى جمع حلية ولا صفة نعم جزاء أو مغموران يعني مجهولة إن كان جزاء مغموزان فمعناه أنهم مقعور فيهما الغمز والطعن في عدالتهما وإن كان جراء مغموران فمعناه أنهم مجهولان مجهولة راو مجهول نعم هذا حيث لا ورد الإنسان على الجنة العربية باللغة العربية ورد فيها الحديث لكن في سنته هذان الراويان اللذان لا يوثق بروايتهما ولكن العربيه لها حظ لانها لغه القران الكريم الذي هو اعظم الكتب ولغه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الرسل فهي لغه فارغه هي افضل اللغات بلا شك أما أنها هي لغة أهل الجنة هذا يحتاج إلى حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولقد أتى أهل بأن لسانه للمنطق العربي خير لسان لكن في إسناده نظرت في إيرانيان وما مات الثاني أعني على أهوة عمل ثم يلأك علي ولا يمرهم ثاني فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد والريح يوجد من مسيرة أربع نوائل كتب من أنهم أوليان وكذاه سبعين أيضا فرحها لا كله وأتى لي أثران ما في رجاله ما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان يعني روي في إدراك رائحة الجنة من مسافة الإدراك أنه من أربعين سنة قيل من سبعين سنة قيل من مئة سنة قيل من خمسمائة سنة روايات مختلفة ولا تناقض بينها لأن هذا باختلاف المسافة. باختلاف المسافة الناس ليسوا سوا باختلاف السير أيضا. السير يختلف، السير السريع غير السير البطيء. السير البطيء تطول معه المسافة، السير السريع تقصر معه المسافة. اختلاف الروايات بحسب السير. نعم. فهو 500 للسير البطيء و40 هذا أقلها هذا السير السريع، وما بينها هو للوسط السير الوسط، فلا تناقض بين الروايات. والحاصل أن رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة، هذا هو الحاصل مما يدل على عظم هذه الجنة. نعم. وأهل الجهاد وأهل يشمون رائحتها حتى في الدنيا، أهل الجهاد في سبيل الله قد يشمون رائحتها وهم في الدنيا، كما حصل لأنس بن النضر رضي الله عنه في وقعة أحد، فإنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد. نعم. ريح الجنة ريح الجنة الجنة نعم ريح الجنة نعم. ولقد أتى تقديمه بأنه بخام سر القرآن غيرنا مخالي يصح هذا هو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. أعد الكلام الأول. فاصبر في ريح الجنة من مسيرة كان يوجد والريح يوجد من مسيرة هذا ريح أهل الجنة، ريح الجنة. نعم. نعم. والريح يوجد من مسيرة أربع إثن وإن تشأ من أدم تمرضيان وكلامي 70 أيضا صفحها لا كله وأتى به أثران ما في رجاله ما لنا من مقعد والجمع بين الكل ذو إمكان ولقد أتى تقديره مئة بخمس قربان غير ما نقصان يعني 500 100 إذا ضربتها خمس صارت 500 هذا أيضا ورد. صارت الروايات على أربعة أنواع 40 70 100 500 هذا الاختلاف في السير والمسافة. نعم. إن صح هذا فهو أيضا والذي يقرره في غاية الإمكان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان أحد يدركها من قريب وأحد يدركها من بعيد، الناس ما هم سوى. أو هذا بحسب المسافة، حسب السير، هذا بحسب السير السريع والسير البطيء. نعم. أو باختلاف مرائها وعلولها أيضا وذلك رابط صبيان. وهذا أيضا يمكن أن اختلاف الرائحة اختلاف الجنات. الجنات درجات، فمنها ما يشم من 40 ومنها ما يشم من 70 ومنها ما يشم من 100 ومنها ما يشم من 500 لأن الجنة درجات. اختلاف الروايات اختلاف درجات الجنة، هذا أيضا تخريج. نعم. أو باختلاف السير أيضا فهو عن يعني صار ثلاثة تفسيرات، إما أنه الاختلاف اختلاف مدارك الناس، أحد يدرك من مسافة بعيدة وأحد يدرك من مسافة قريبة، أو هو الاختلاف السير، السير السريع هذا مسافته قريبة، السير البطيء هذا مسافته بعيدة، أو هو اختلاف الجنات. نعم. أو باختلاف السير أيضا فهو عن بقدر إطاعة الإنسان لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا يتناقض أبدا. نعم. ما بين ألفاظ الرسول كناقض، ما بين ألفاظ الرسول كناقض، كذلك في الأفهام والأذهان. تناقض يقوم بالأفهام، أفهام الناس. أما ألفاظ الرسول فهي مبرأة من التناقض. كما أن القرآن أيضا مبرأ من التناقض. فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله لا يتناقض، كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. فإذا لم تدركه أنت فاتهم فهمك، لا تتهم النص، اتهم فهمك. نعم. أو فصل في أسبق أهل الجنة فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. ونظير هذا سفو أهل الفقر للجنة في تقديره أثران لأن بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان. يعني أن الناس في دخول الجنة يتفاوتون بعضهم أسبق من بعض. الفقراء يسبقون الأغنياء لأن الأغنياء ينشغلون بالحساب على أموالهم أما الفقراء ما عندهم شيء يعوضهم يسبقون الأغنياء بسنين قد درى النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات فيها. من الأول ونظير هذا يعني نظير اختلاف الروايات في رائحة الجنة كذلك جاء أن الاختلاف في شب أهل الجنة دخولا. المسافة بين دخول الفئة الأولى والفئة الثانية. ونظير هذا سفو أهل الفقر للجنة في تقديره أثران. الفقراء يسبقون الأغنياء هذا لا شك فيه لكن بكم يسبقونهم من السنين هذا محل اختلاف الروايات. مئات بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان. نعم روايتان 500 سنة فقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة أو ب40 سنة كلاهما مرويان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة قد روى قولهما أولاهما يعني 500 سنة. فأبو هريرة قد روى قولهما وروانا الثاني صحابيان هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم من الإنسان. هذا تفسير الاختلاف عن لماذا اختلفوا من 500 إلى 40 سنة على باختلاف الفقراء بعضهم أفضل من بعض فالأفضلون يدخلونها قبل 500 سنة والذين دونهم 40 سنة تفاوتهم في الفضل. يعني ما هم يدخلون جميعا الفقراء ما يدخلون جميعا تفاوتهم. هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. أو أنه بحسب تفاوت الأغنياء أيضا الأغنياء ما يدخلون جميعا تفاوتون بعضهم أسبق من بعض اللي عليه حساب ثقيل أو مثل اللي عليه حساب قليل كلما كثر المال تضخم المال كثر الحساب وصعب الحساب كلما قل المال خف الحساب فالأغنياء ليسوا على حد سواء كما أن الفقراء ليسوا على حد سواء بالصبر والاحتساب والإيمان وبعضهم أكمل إيمانا وأكمل صبرا واحتسابا ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. فهم متفاوتون. هذا أول نزولا فيغفر لله قد قص بالقرآن أول خلق يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم الآخرون السابقون يوم القيامة بما قضى لهم الله به. هذا أول دخول الخلق إلا لمن قد قص بالقرآن ولأنبياء على مراتبهم من التقليد في السماوات كل الناس. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الرسل يتفاوتون عليهم الصلاة والسلام وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم فهو أول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأول الأمة يدخل الجنة أبو بكر الصديق هو أول من يدخل الجنة. وورد أنه عمر ولكن صحيح أنه أبو بكر وإنما عمر بعده، فيكون الأثر الذي ورد في عمر أنه مقيد بأبي بكر ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بأبي بكر أنه هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. نعم. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أن أبا بكر هو أول من يدخل الجنة من الأمة بسبقه ولصديقيته عليه السلام رضي الله تعالى عنه، هو أفضل الأمة على الإطلاق، فيكون هو أول من يدخل من الأمة. نعم. فورد أن أولهم يدخل أبو بكر، وورد أن عمر، فيكون المراد أن عمر أول من يدخل الفردوس وليس هو أول من يدخل الجنة، أول من يدخل الجنة عمر أبو بكر، وأول من يدخل جنة الفردوس هو عمر رضي الله عنه، وهو الأولية مقيدة، أما أولية أبي بكر فهي مطلقة. ويكون أول دخول الجنة الفردوس ذلك قامع القرآن لا رفض إلا من عقل قوله ورسوله وترائع الإيمان، لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى قائد البيان. يعني أن عمر يدخل أول من يدخل الجنة فيه مقال، فيه راو مجروح، لكن إن صح المراد أنه أولية مقيدة وليس أولية مطلقة، لأن الأولية المطلقة هي أبي بكر رضي الله عنه الصديق. نعم. لو صحب عموه المخصوص في الصديق قطعا غير ذي نكران. نعم. هذا أول دخولا فهو حمام على الحالات للرحمن. نعم، أول بقية الأمة بعد أبي بكر وعمر أول من يدخل أكثرهم حمدا لله، الحمادون أكثرهم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. نعم. هذا أولهم دخولا فهو حمد على الحالات للرحمن، على الحالات، حالات حالات الشدة وحالة الرخاء، هؤلاء هم المؤمنون يحمدون الله في السراء والضراء. نعم. إن كان في السراء فاصبح حامدا، أو كان في الضراء فحمد ثاني. نعم. هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرهبان. نعم. وكذا الجهيد فسبته متيقن، وهو الجهيد بذلك الإحسان. كذلك من السباقين إلى دخول الجنة الشهداء، والشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله، من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هذا هو الشهيد. نعم. وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير ثواني. وكذلك المملوك الذي يقوم بحق ربه وحق سيده، فإنه من الذين أيضا يسبقون إلى دخول الجنة. نعم. وكذا بقي من ذو عيال ليس بالحاق بل ذو عفة وصيان. وكذلك من السباقين لدخول الجنة البقي الذي له عيال ويتعفف عن سؤال الناس، يستغني بالله عز وجل ويتعفف عن سؤال الناس، هذا ممن يسبقون غيره إلى دخول الجنة يوم القيامة بصبره واحتسابه وتعففه عن الناس وتوكله على الله سبحانه وتعالى. نعم. خصم في عدن الجنة وأجناسها، الجنات درجات، هم درجات عند الله، الجنات درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا في المئة مئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما قال الله جل وعلا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. نعم. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان. أصل الجنات أربع، أصل الجنات أربع مذكورة في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه أعلى الجنات، وهذه كلها من ذهب، هي من ذهب وآنيتها وكل ما فيها من ذهب، الجنتان. ثم ذكر فيها من المزايا من قوله سبحانه وتعالى: ذوات أفنان، إلى قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الجنتان من ذهب، وجنتان من فضة، ومن دونهما جنتان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وذكر الله ما فيهما من المزايا في آخر سورة، آخر سورة الرحمن، أربع جنان. وأما أسماء الجنة: جنة عدن، جنة الخلد، وجنة النعيم، هذه أسماء، ما هي أنواع للجنات، هذه أسماء متعددة، لأن الشيء إذا صار عظيما تعددت أسماؤه، فهذا تعدد الأسماء ما هو لتعدد الجنات. نعم. وإلا أصل الجنات أربع. نعم. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان. نعم. لكل ما حوى، ذهبيتان لكل ما حواه من بني وآنية ومن بنيان، بنيانها من ذهب وآنيتها من ذهب، وحلي أهلها من الذهب. نعم. وكذا دائم حفة في التاجر قريب وبنيان وكل أواني، وجنتان من فضة بناؤهما وآنيتهما وحلي أهلهما من الفضة، ومن دونهما جنتان. نعم. لكن دار الخلد وجنة المأوى، جنة الفردوس، جنة النعيم، هذه ما هي الجنات متعددة، هذه أسمى للجنة، أسمى على شيء واحد. نعم. لكن دار الخلد والمأوى وعشق والسلام إضافة لمعاني، أوقعها السدع إضافتها إليها منها مع غاية التبيان. تعدد أسماء لمسمى واحد، والأسماء تدل على عظم المسمى. نعم. تدل على صفاتها، هي جنة الخلد، وهي جنة عدن، وهي جنة النعيم، وهي دار السلام، وهي نعم. لكنها الفردوس أعلاها وأوصفها مساكن صفوة الرحمن. وأعلى الجنة الفردوس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، أعلى الجنان هو الفردوس. نعم. أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن، أعلى أهل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة، الوسيلة وهي منزلة في أعلى الجنة. نعم. وهي الوسيلة وهي أعلى مرتبة خلقت له فضلا من الرحمن. نعم. إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة للجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون هو. نعم. ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببيان، في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافها، ثم قال: ومن دونهما جنتان، ثم ذكر أوصافها، ثم ختمها بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هي أربع جنتان فاضلتان وكريهما جنتان مفضولان. نعم ومن دونهما دل على أن الأوليان أفضل. نعم. فالأوليان الكليان لأوله عشر ويعشر نظرها بذلك. الأوليان لأوجه عشر يعني لعشر فضائل ذكرها الله في الآيات. إذا قرأت الآيات ارصد ما فيها حصل عشر صفات من الجنتين الأوليين. من قوله تعالى ذوات أبنان إلى قوله تعالى الجزاء الإحسان إلا الإحسان. وإذا تأمنت السيرة وجدتها فيه كالنقر من له عينان. سبحان من غرست يداه جنة في الدوس عند تفاؤل الدنيا. نعم وتمتاز جنة في الدوس جنة عدن أن الله غرس الشارع بيده سبحانه وتعالى غرسها بيده كما أنه خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده هذا فيه إثبات اليد للرحمن سبحانه وتعالى وفيه فضل آدم وفيه فضل الجنة جنة الفردوس أن الله غرسها بيده وفيها قول التوراة التي أنزلها الله على موسى. نعم. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تفاؤل الدنيا ويداه أيضا حق نفس بنائها فتبارك الرحمن أعظم بان. هي في الجنان كآدم وكلاهما هي في الجنان كآدم في الخلق هي في الجنان خلقها الله بيده هي تمتاز على غيرها من الجنان كآدم في الخلق خلقه الله بيده. هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان. من أجل أن الله خلقه بيده. نعم. لكن من جهل ليس لديه بل الأرض شيء فهو ذو نكران ولن يعفوك عن قوارده ولن يثبت بذا فضلا على الشيطان. هذا الجهل اللي اتباع الجهل بن صفوان الذين ينكرون صفات الله عز وجل ومنها انكار اليد وما تبعهم على هذا المعتزلة والأشاعرة تبعوهم على هذا والعياذ بالله لكن أصل المذهب هو هذا الشيطان الجهل بن صفوان فلذلك نسب إليه المذهب. هذا عقوق عقوق لأبيه آدم لم يعترف بفضله وأنكر أن الله خلقه بيده وجعل أباه آدم والشيطان سواء. لماذا؟ لأنه يقول معنى خلقه بيده يعني بقدرته أيضا الله خلق الشيطان بقدرته إذا لا فضل لآدم على الشيطان كلاهما خلقه الله بقدرته عند الجهل فهل أشد من هذا العقوق والعياذ بالله بالوالد. نعم. لكنما جهلي ليس لديه من بل فضل شيء فهو ذو نكران. ينكر اليد ينكر اليد لله عز وجل ويفسرها بالقدرة. نعم. ولن يعقل عن قوائده ولن يسرف بلا قوما على الشيطان. جعل ادم والشيطان سواء لان كل منهما خلقه الله بقدرته على تفسير الجهل. نعم. فكلاهما تاثير قدرته وتاثير المشيئه عند الجهل ليس ثم يدان عند الجهل. نعم. فانما هو مجاز يقول هذا مجاز هل مجاز اللي خلوه طاغوتا يحكمونه بعقائدهم هذا تحكيم الطاغوت المجاز هو الطاغوت. نعم. ألا أمنى أو نعمته وخلقه كل بنعمة ربه المنان. نعم يفسر اليد تارة بالقدرة وتارة بالنعمة اليد هي النعمة المتخبط ما يريد يشهده إن يمثل بالقدرة إن يمثل بالنعمة وعلى هذا ما يصل لآدم فضل على إبليس لأن الله خلق إبليس أيضا بقدرته. نعم. خلق وخلق سائر الخلق أيضا بقدرته وبنعمته، فلا فضل لأحد على أحد في هذا. هذا دخول وإنكار لصفة من صفات الله عز وجل، وإنكار لفضل آدم عليه السلام. نعم، تسوية بينه وبين الشيطان. نعم. لما قضى رب العباد عرشا لتسلم. العرش عندك استدار الشين هذا لجميع النسب مع الأسف. الغرسة يعني غرس جنات عدن. ها؟ اي نعم، هذا هو الصحيح. العجيب انه في كل النسب المطبوعه ولا تنبه. نعم. لما قضى رب العباد الغرس لتسلمي فتسلمت ببياني. قد افلح العبد الذي هو مؤمن ما اتخذت له من الاحسان. هذا في الحديث ان الله لما خلق جنه عدن بيده قال لها تسلمي، قالت قد افلح المؤمنون. قال لا تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. نعم. ولقد روى حقا اهل الدرجات فعويهم اثرا عظيما كان. عويهم الاسم ابي الدرداء وكنيته ابو الدرداء. نعم. يهتز قلب العبد عند سماعه فرغت بقدر حلاوه الايمان. يعني اذا كان عند الايمان عند الانسان ايمان فانه يهتز طربت، اما اذا كان ضعيف الايمان أو ليس عنده إيمان أصلا فإنه لا يتأثر بهذا الحديث. نعم. ولقد روى حقا أم الدرجة إلى أعويهم أثرا عظيما شان يهتز قلب العبد عند سماعه قربا بقدر حلاوة الإيمان. ما بته أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا من العرفان. يعني هذا الذي قاله أبو الدرداء لا يقال من قبل الرأي، فهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قاله برأيه فهذا يدل على عرفانه وعلمه رضي الله عنه. فعلى كل الاحتمالين هو عظيم الشأن، الأثر هذا عظيم الشأن سواء كان مرفوعا أو موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه. نعم. في يعني الله ينزل. هذا الذي الأثر الذي رواه أبو الدرداء أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ثلاث ساعات، كل ساعة ينظر فيها في أشياء من خلقه سبحانه وتعالى ويقضي فيها ما يشاء. نعم. يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. فترى الفتى يمسي على خالق يسقط في سوى هذا من آثار أن الله سبحانه وتعالى ينظر في شأن عباده، يقضي بتوبة العاصي واستغفار المذنب فيتحسن أحواله، يصبح مذنب فاسق ويمسي وهو تائب مستغفر منيب. إيش السبب؟ السبب ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا وقضاه في نزوله الى سماء الدنيا كل ليله. نعم. كثر الفتى يمسي على حال ويسجد في سواه فلقاهما لله. ولهذا يقول جل وعلا يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان، يعطي ويمنع ويقفر ويرفع ويعز ويذل على في كل يوم. نعم. هو نائم وأمره قد ذكر ليلا ولا يدري بذا فتان. نعم. والساعة الأخرى إلى عن المساء في أمره صفوة الرحمن. هذه الساعة الأولى ينظر في شؤون عباده، في شؤون عباده. الساعة الثانية والساعة الأخرى إلى عن المساء في أهله صفوة الرحمن. ينظر في جنة عدن وما فيها من ويهيئها لعباده ويعد فيها لعباده ما لا عين رأت ولا أذن أيضا. نعم. الساعة الأخرى إلى عدن المساء في أهله صفوة الرحمن. أهل الله، أهل الله يعني هم خاصته وعباده المؤمنون وعباده المؤمنون. نعم. فالرسل ثم الأنبياء ومنهم الصديق فلا تكن بجبالي. الأنبياء الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. فالرسل ثم الأنبياء ومنهم الصديق فلا تكن بجبالي. الصديقين يعني أن الصديقين بعد مرتبة الأنبياء. نعم. الصديقون هم بعد الأنبياء مرتبة. ثم بعدهم سائر المؤمنين أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أصناف المؤمنين. نعم. تفضلوا. نعم. فيها الذي والله لا عين رأت بل ولا سمعت به الأذنان بل ولا قلب به خبرا بذلك له تعالى الله السلطان. الجنة منها من أوصافها شيء ذكره الله في القرآن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لأجل أن يرغب المؤمنين في العمل لها على لحكمة. وفيها أشياء لا تتحملها عقول الناس، فلذلك الله جل وعلا أخفاها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لا كل ما في الجنة ذكر لنا ولا وصف لنا كل ما في الجنة، وإنما وصف لنا ما يرغبنا فيها فتتحمله عقولنا. لكن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفسه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم، ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنهم كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يؤثرون القيام والصلاة على النوم، مع أنهم قد يكونوا تعبانين في النهار بحاجة إلى النوم، ولكن يتركون النوم. قد يكونوا بردانين ويحتاجون إلى اللحاف والغطاء، لكن يقومون للصلاة ويصبرون على البرد، يوضعون يصلون يسدون على البرد ويسدون على السهر. هذا ما يروح سدى عند الله سبحانه وتعالى. الله يعوضهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كما أنهم أخفوا عملهم في الليل ولم يعلم به أحد في جوف الليل، الناس نائمين وهم يصلون ولا ترى عنهم أحد إلا الله، فإن الله يخفي جزاءهم جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل. نعم. والساعة الأخرى إلى هذا السماء يقول هل من سائب الندمان. الساعة الثالثة وهي الأخيرة يقول هل من سائب فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. سبحان الله، ما أعظم فضله على عباده. كل ليلة ينزل ثلاث ساعات، ساعة يدبر فيها أمور العباد وينظر في شؤونهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء سبحانه. الساعة الثانية يغرس لهم من الكرامة في جنة عدن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ويعد لهم الجزاء من أوفى. الساعة الثالثة يدعوهم وهم معرضون عنه، هم معرضون عنه غافلون عنه، هو يدعوهم هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وأكثرهم معرضون عن الله سبحانه وتعالى، تروح عليهم الساعات لا القول هذا لا ولا حسب لا حساب، بحين لو بإيجان قراب نصف الليل بيوزع براهم إلا بالحراج أراضي مفسدة وفيها مرابع، لكنه نصف الليل يشترون الناس ينامون يعلمون يزاحمون وتقاتلون، لكن قال لهم الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من توضي صلب ركعتين أو ما شاء الله وأخلص لله وتحصل عليها، قليل من الناس يتنبه بهذا. نعم. والساعة الأخرى إلى هذا السماء يقول هل من، يعني ينزل إلى هذه السماء، السماء الدنيا، هذا في الحديث. سبحان الله، هذا الإيمان ما أقدره على صياغة الألفاظ على وفق الأحاديث، يعني كلامه كله على حسب النصوص. هذا من عظيم فقه وحفظ الأحاديث. نعم. والسبعة الأخرى إلى هذه السنة يقول: هل من كاتب مدمان أو داعٍ مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان. هذا يعني الحديث تماما. نعم. حتى يخلد القدر يشهدها معا أن لا في جنس شهادة القرآن. نعم. وقرآن غيره إن قرآن غيره كان مشهودا، أي يحضره الله وملائكته يحضرون مع المصلين في صلاة الفجر ويشهدون صلاة الفجر مع العباد، هذا في فضل صلاة الفجر أن ينام عنها الناس. نعم. هذا الحديث بنوره وسياقه وتمامه في سنة الصلاة. فاصبر في بناء الجنة. وبناؤها اللبناء من ذهب التراب. يقول: ما هو حديث كتاب الروح على ابن القيم، فما هو الخطي مصول قراءته لمن الله؟ كتاب الروح ابن القيم لا في شك هو صوره وكلامه، لكن فيه أخطاء، فيه أشياء لا تسلم له، يقال أن هذا كتبه في أول حياته قبل أن يتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية، فهو من أول مؤلفاته مثل روضة المحبين. أيضا روضة المحبين فيها مآخذ لأنها من أول مؤلفاته رحمه الله. على كل حال كتاب الروح ابن القيم هو أسلوبه وعلمه، لكن فيه مآخذ، فيه مآخذ في أحوال الموتى والقبور والأرواح لا تسلم له، فهذا محمول على أنه كتبه في أول حياته قبل أن يتبحر في العلم ويرسخ في العلم على يد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. نعم. القراءة للأموات ما ثبت فيها شيء، القراءة للأموات ما ثبت فيها شيء، لثبت الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يثبت فيه دليل فلأنه لا يؤمن للأموات. ومن ذلك القراءة، قراءة القرآن لا يقرأ للأموات لكن تدعو لهم. نعم. صلى الله عليه وسلم الفضيلة يقول: مقام العلماء في رؤية النساء يرون في الجنة، وهل هم آخر من يرى الله عز وجل؟ كل المؤمنين يرون ربهم، كل المؤمنين الذين يدخلون الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم. لا في استثناء للنساء. نعم. اقرأ الأبيات. نعم. الله جل وعلا لا يسكن في شيء من خلق، لا يحل في شيء من خلق، ودائم من خلق. نعم. يقول الماضي: والساعة الأخرى إلى عدن المساء لأهله مصرة الرحمن. لكن أهله ما يسكنه. هذه غلطة من الله الراسخ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يقال فلان شهيد علما أن كتب السير والتاريخ أو كان عن السلف الصالح أن فلان استشهد في كذا ونحو في كذا؟ ما هي لا يقال شهيد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرجع للمحسنين، يرجع إلى الكتب أو المجاهد في سبيل الله، يرجع للشهيد، لا يجزم بأن الشهيد إلا بدليل، لكن يرجع لأهل الإيمان وأهل الجهاد في سبيل الله أنهم شهداء. وقوله استشهد في كذا أي إلا بالرجاء أو إلا بالجزم. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقول شاعر بين كثير من الناس إطلاق هذه العبارة الفجاء والانتفاضة على الأطفال والشباب الذين يكونون في المواجهة اليمين، والسؤال هل هذه العبارة صحيحة؟ على كل حال هذا راجع إلى الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نسمي أحد بشهادة إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لكننا نرجو لأهل الإيمان وأهل الإخلاص نرجو لهم الخير. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول هل كلام الله القدري الكوني مكتوب في لوح المحفوظ مثل كلام القرآن، أم أن المكتوب هو مقادير الخلق دون كلامه الكوني؟ كلامه القدري مكتوب، لكن كلامه الذي يأمر به ويأمر به الملائكة ويأمر به الكائنات قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا كما يقول العلماء هذا من تجدد النوع من تجدد قديم النوع. كلام الله قديم النوع، هذه الآحاد، هذا من الآحاد من آحاد كلامه سبحانه وتعالى. يقال في الكلام مثل ما يقال في سائر الصفات، صفات الأفعال، صفات الأفعال القاعدة فيها واحدة قديمة النوع حادثة الآحاد. نعم. صلى الله عليه وسلم الفضيلة يقول يقول هل لأهل جنة الفضة تصير من الذهب أم أنها حقة الخالق؟ لا في دليل على أنه لهم شيء من الذهب، لهم الفضة. اقرأ سورة سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، اقرأها وشوف. نعم. قالوا عليهم بآلية من فضة، وفي سورة الزخرف يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب، هذه في جنة الفردوس في جنة. نعم. السوق الذي في الجنة هل هو مكان واحد يجتمع فيه كل أهل الجنة، أم أن لكل أصحاب عدة درجات سوق يجتمعون به وحده؟ الله أعلم في هذا، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الذي تهبه من الثلاث ساعات أنها ألم إلى السماء الدنيا، ثم هو سبحانه في السماء الدنيا سرعة يدير كل خلق، وسرعة يعرف جنة الفردوس، وسرعة النار بل من ثابت أم من مستقبل، فهل هذا الفهم لي صحيح؟ هات الأبيات نشوف. فيهم نزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. هذه الساعة الأولى. فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في بواقع الأمام الثاني، ونائم قومه قد تصبر ليلا ولا يدري بلا أشكان. أعدها من أول. ولقد روى حقا ان الدرجة الى فعويل نفرا عظيم الشان يبتد قلب العبد عند سماعه قالا بقدر حلاوه الايمان، ما مثله ابدا يقال برايه او كان يا اهلا بملك الثاني. فيه النزول ثلاث ساعات فاحسان ينظر في الكتاب الثاني. هذا الى سماع الدنيا نزول، نزول الله اعلم نزول، لكن النزول الثالث هو الذي إلى سماء الدنيا، النزول الثالث هو الذي الساعة الثالثة، الساعة الثالثة هي التي إلى سماء الدنيا، أما الساعتين الأوليين ما بين، ما بين. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل مقامات العبودية الثلاثة التي هي الحب والرجاء والخوف؟ هل مقامات هذه هي أنواع من أنواع العبادة؟ العبادة أنواع كثيرة، منها الحب ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها الرغبة، لا توكل لا يقال مقامات، قال هذه أنواع أنواع العبادة، أو تقول هي أعظم أنواع العبادة. لا تقول مقامات، هل عند الصوفية من عندهم مقامات وتبليغات؟ نعم تقسيمات. نعم الله يجزيك صاحب الفضيلة يقول كيف نجمع بين محاسبة الأغنياء والأغنياء وهم مؤمنون وما جاء في بعض الروايات أن الله يأمر باتكاف المؤمن ثم يتجاوز عنه، وهل هذا هو اتكاف اليسير؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن صح الحديث أن الفقراء يذكرون الجنة قبل الأغنياء بسنين طويلة 500 أو 400 سنة ورد هذا، والأغنياء يسألون بالحساب على أموالهم، لا تزول عقد مع عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا يسأل عن هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا كان يحاسب المؤمن مع ماله ومعاملته مع الناس، فكيف نجمع بين هذا وما يكون بعد تجاوز الصراط وقبل دخول الجنة على القنطرة من تصفية الحساب بينهم؟ الأحوال الحساب أحوال جنبه، الحساب له أحوال. نعم. أحسن الله إليك. حساب موازنة، حساب موازنة في السيئات والحسنات، وحساب تصفية إلى النظام ومن الحقوق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. حساب قصاص، حساب قصاص للمظلومين من ظلمه وخياله، حساب الله، حساب موازنة بين الحسنات والسيئات، حساب قصاص للمظلومين من الظلم، وحساب تصفية على لا يتجاوزون الصراط، لا يدخلون الجنة عليهم شيء أبدا، إلا وهم قد صدقوا وهدوا ولقوا ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. السلام عليكم صاحب الفضيلة، يقول هل صحيح أن مريم بنت عمران وآسيا تكونان زوجتان للرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، أم أن هذا غير صحيح؟ الله أعلم، زوجاته في الدنيا، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة، ولهذا قصر عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، لأن لما خيرهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فلما اخترن الله والدار الآخرة أكرمهن الله وقصر نبيه عليه الصلاة والسلام عليهن وجعلهن زوجاته في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أن نحشر محشرا الدنيا في بلاد الشام أين يكون الآخر؟ هل صحيح أن المحشر يوم القيامة يعرض ويصعد بها إلى السماء؟ هل هو قيام يوم ولا حتى ولا أدري عنه، المحشر هي يوم المحشر إلى الشام كما جاء في الأحاديث في أرض الشام، أما أن هناك محشرين الله أعلم ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أرض الساهرة، الساهرة من أرض الشام. نعم. يقول ما صحة قول من يقول لا يتحسر أهل الجنة على شيء إلا تحسرهم على أوقات أضاعوها في غير طاعة الله، ومعلوم أن التحسر بمتنقص فالجنة ليست في تنقص. معلوم أنهم يودون أنهم لو ازدادوا، ما هو بيتحسرون، يودون أنهم لو ازدادوا، لو ازدادوا من الأعمال لما رأوا الجزاء ورأوا الجنة يودون أنهم لو تزودوا زيادة خير. نعم. صلى الله عليه وسلم الفضيلة، يقول آمن بإضاعة هذا الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، فيه يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا غضبي وتكفروني، ولن تبلغوا ذكري فانكروني. لا، هذا الأمر أنه لم يضر الله سبحانه وتعالى ولم ينفعه، لأن الله غني عنه، لأن الله غني عنهم، وإنما هم الذين يضرون أنفسهم أو ينفعون أنفسهم، فأعمالهم راجعة إليهم، إن كانت صالحة فنفعها لهم، وإن كانت سيئة فضل الله عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أما الله جل وعلا إنه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تزيد في ملكه ولا تنقص من ملكه سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل هؤلاء أهل الحفظ فقط؟ الذين يعملون بالقرآن، أهل القرآن الذين يعملون به، هم حافظوا للقرآن وليس هو من أهل القرآن، لأنه لا يعمل به. هو الكلام على حفظ القرآن والكلام على العمل بالقرآن، سواء حفظه أو لم يحفظه، فمن عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن، ومن لم يعمل بالقرآن فليس من أهله، ولو كان يحفظه عن ظهر قلب ويقيمه إقامة السهل. أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يقيمونه إقامة السهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتجاوز حناجرهم، لا ينتفعون منه بشيء. نعم. ما معنى البيت الذي يقول فيه النار وأولهم دخولا يصافحه إلى العرش؟ نعم، ورد هذا أن الله يصافح أول من يدخل الجنة السجين وطيل عمر رضي الله عنه من هذه الأمة يعني. نعم، هذا إكرام، إكرام الله، فإذا ثبت هذا فهو على ما جاء. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة، يقول أيهما أحضر في شهر رمضان؟ أن يقرأ الإنسان القرآن من المصحف أم يقرأ عن ظهر قلب؟ يختلف الناس، يختلفون الناس، منهم من يكون قراءته من المصحف أحضر لذهنه وأحضر لأجود لقراءته، ومنهم من يكون قراءته عن ظهر قلب أحضر لذهنه وأجود لقراءته، لا شك في هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: هل أهل الجنة يدخلونها بدون لها؟ إن الله رحمه الله أن هذا الاحتمال يكفي. ماذا يدخلونها؟ يقول إذا دخلوها، إذا دخلوها صارت خلقتهم كلا وكلا. نعم. وكيف نجمع بين إنما نزود شيء من عندنا. نعم. وكيف نجمع بين هذا وقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل تجارة الربح؟ هذا في الدنيا، الآخرة تختلف عن الدنيا. نعم. صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة يقول: ألا يمكن للجنة بمثال شبه رائحة الجنة أنه بحسب أقوال العرب فأعلاهم منزلة بشبهة من أربعين وهكذا السبيسون وشهداء كلها قبل غيره ولا يدري أنه ولد النساء الكافية بعليا أن كن لا يدخل الجنة ولا يدري ريحها وإن ريحها عند المسلم كذا وكذا. هذا ماذا قرأ الله؟ هو معنى صحيح، وهو ذكر الله لكنه معنى صحيح أيضا بحسب الإيمان، قوة الإيمان وضعفه. نعم. وأن من المسلمين من يحرم من رائحة الجنة وإن لم يكن كافرا يحرم بعقوبة الله من الكافيات العالية. نعم. صلى الله عليه وسلم يسود كثير من الناس لا تجب الزكاة في مواشيهم، ولكنهم يذهبون إلى عمال الزكاة ويعطونهم الزكاة بنية إذا بلغ عامل ذراعه أو ورقة للصواعق يعطونه لأن عنده ما يجب الدعوة. هذا بيع، هذا ما هو زكاة، هذا بيع، يبيعون الغنم بيع علشان يحصلون على طمع من الدولة، هذه ما هي الزكاة، إنما يدفعون هذه الأغنام من أجل أن يأخذوا شهادة علشان يأخذون من الدولة مساعدات، هذا بيع، هذا بيع ليس هو زكاة، هذا احتيال، هذا احتيال وكذب، لا يصلح هذا الكلام. نعم. صلى الله أخبر الإمام أن هذه جنابة جناب فلان بن فلان، هل يكون مثل قضاء بدء الصلاة من السنة أم لا؟ لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي يعني أخبر بموته وقال فلان، لا لا معي أنه يخبر باسمه من أجل أن يشاهدوا في الدعاء له ويخلصوا له الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول أنا أصلي مع رجل كثير البصر وهو يقولنا عندما يجيب الإمام ويجهل في صلاته عن القبلة إما يمين أو يسار، هل صلاتنا وراء أم صحيحة؟ الانحراف اليسير ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر، ولا أظن أنه ينحرف كثيرا، ينحرف يسيرا هذا ما يضر. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا سمعت الأذان وأنا أسير في الطريق فإنه يصعب علي الالتزام بأذان مؤذن واحد، كيف لي اتباع الأذان وذكر أذكاره عقلا؟ على حسب استطاعتك، اللي تسمع تابع، اللي تسمع منهم تابع. هذا حسب استطاعته. نعم. صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة، يكون المدرسون في أحد كثير من المدارس ونؤدي الصلاة جماعة في غرفة المدرسين فيما بين الحصتين الأخيرتين، علما بأن لنا مجاور المسجد نصلي به أبو دايات الحكومية وتكون صلاته أثناء الدرس الأخير والصلاة ما تكون صلاتنا في هذه الحالة، علما بأننا لو صلينا معهم لفات علينا نصف الدرس الأخير. يجب أنه ينظر في الدرس، يعني القائم على المدرسة أو يدير المدرسة يجدد الدرس ولا يوقف، راجعونه يجدد الدرس ولا يوقف، صلوا مع الجماعة. أما ما بينكم الآن ما بعد غير الجدول، أنتم معذورون، أنتم معذورون، لكن يلزمكم تطالبون بتغيير الجدول بجانب قبل الصلاة أو بعد الصلاة. نعم. سلام الله عليك صاحب الفضيلة، يقول امرأة وضعت كأس فيه كأس وجاء طفلها وطلب الكأس ثم ما هل عليها شيء؟ هل يمكن بعض الناس يقترها بمتصومة شهرين متتابعين أو قطع مسكين مسكينة؟ فإنها لا تحيط. إذا كانت وضعت الكأس في مناء في مناول الطفل قريب من الطفل بمتناول يد الطفل ولم تبعده عنه فهي مفرطة. أما إذا كانت وضعت الكأس في مكان ليس في متناول الطفل ولكن الطفل ذهب إليه وأخذها ليس عليها شيء، أنا غير مغلقة، هذا يختلف إلى تصرفه. إن كانت وضعت الكأس قريبا من الطفل وفي متناوله فهي مغلقة عليها الكفارة. أما إذا كانت وضعت الكأس في مكان بعيد ليس في متناول يد الطفل ولكن هو الذي ذهب إليه وأخذه هذا ليس عليها شيء لأنها غير مفرطة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا كان لي أولاد دون العاشرة ووضعت سريرا لكل واحد وهم في غرفة واحدة هل أكون بهذا الفعل فضقت بينهم في المضاجع؟ نعم، إذا وضعت لكل واحد منهم سرير إنك تفرقت بينهم في المضاجع. نعم، إنما يكون آثما لو جعلتهم سريرا واحدا ينامون عليه سريرا واحدا، هذا هو المخالف للدليل. نعم. صلى الله عليه وسلم، يقول هل يأتي الإمام المسجد والجماعة إذا لم يدفع للهيئة بشأن المخلفين عن صلاة الجماعة أم أن ذمته التبرأ بمجرد النصح والتوجيه؟ النصح والتوجيه لابد من أولا، فإذا لم يبتدلوا تبرأوا للهيئة. نعم. الله إليكم، قال إذا بلغت البنت السابعة فعند ذلك تكون حضانتها عند أبيها أو أمها، هذا ينظر به القاضي، هذا من شؤون القاضي ينظر في الأصلح من هو. نعم. صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أعلم سائقا في حافلة مدرسية عندما أقوم بتوزيع الطالبات تكون في النهاية إحداهن معي، هل يعتبر هذا خلوة أم أن الخلوة تكون في غرفة بعيدة عن الناس؟ لا هذا قلوة، أنت وياه في السيارة وحدكما ليس معكما أحد، هذه قلوة. إما أنها تنزل مع البنات ولا أنها يبقى معها أحد، يبقى معها أحد بنتين أو ثلاث، لا تبقى أنت في السيارة ولا معك إلا واحدة، هذه قلوة. أو تكون معك زوجك، تكون معك زوجك أو بنتك الكبيرة. نعم، المهم يكون معك أحد. أنت تبدأ حالك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.